بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في إحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث عن ابن عمر إحدى صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف إنما تفعل في الجهاد، القتال عند قتال الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر صلاة العصر ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس. وثبت أيضا ثم صلى بعدها المغرب. ثبت في سنة النسائي أيضا أنه أخر صلاة الظهر، وفي بعضها أنه صلى أربع صلوات يوم الأحزاب: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد. ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه جعل يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، اشتغلونا عن الصلاة ما كنت ونصليها حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن صليتها بعده. توضأ وصلىها بعد المغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، اشتغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال جمهور العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب بعد غروب الشمس لأنها لم تشرع صلاة الخوف. ثم شرع صلاة الخوف بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت أخروها. وكما قال ابن عمر هنا: إذا لم تتمكن صلي قائما، صلي راكبا أو راجلا، إذا لم يتمكن من صلاتها صلي، كل يصلي وحده ولا يصلي جماعة، صلي ركبانا ومشاة يومئون إيماء. إن تمكنوا من صلاتها جماعة صلوا، وإلا تمكنوا صلى كل وحده، الراكب يصلي والماشي يصلي يومئون إيماء بالركوع والسجود. وإذا لم تمكنوا أخروها أيضا ولو بعد خروج الوقت. ويدل على وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه يجوز تأخير الصلاة ولو بعد شرع صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أدائها في الوقت. قالوا: ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، لأنهم لما فتحوا تستر حضرت صلاة الفجر ولم يتم الفتح، والمجاهدون المسلمون منهم من هو على الأبواب ومنهم على الأسوار، ورأوا أنهم إن صلوا الفجر في وقتها لم يتم الفتح واستولى عليهم المشركون، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، فتحت الأبواب واطمأنوا فصلوها ضحى. فقال أنس رضي الله عنه: ما أحب أن لي بها الدنيا، بدل الدنيا، يعني إنهم أخروها في الله وفي الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أنها تصلى صلاة الخوف إذا أمكن، فإلا ممكن صلى كل وحدة ركبانا ومشاة يوم العون، فإن لم تمكنوا أخروها ولو بعد خروج الوقت. وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه و7 أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، وهو حديث سهل بن حثمة. وذكر الإمام مسلم رحمه الله في هذه الحديث 5 صفات لصلاة الخوف. الصفة الأولى ما ذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة، ثم وطائفة تحرس العدو، فلما صلى بهذه الطائفة ركعة ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس وصلت معه ركعة، ثم سلم عليه الصلاة والسلام فقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. هذه الصفة. والصفة الثانية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين، كان العدو جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرس. فلما قضى سجوده السجدة الثانية وقاموا، وقام النبي وقام الصف الأول، انحدر الصف الثاني وسجدوا سجدتين ثم قاموا. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقى الصف الثاني يحرس. فلما سجدوا سجدتين وقعدوا سجد انحدر الصف الثاني وسجد سجدتين، ثم تشهدوا جميعا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أيضا في حديث جابر هو قريب من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين وكان العدو جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعا، وركع وركعوا جميعا، ثم ورفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي إليه، وبقى الصف الثاني يحرس حتى قام الصف الأول، ولم يفسدوا في هذه الصفة الصف الثاني. فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع ورفع جميعا، ثم رفع ورفع جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني. ثم لما قاموا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. الصفة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغزاة قسمين، وصلى جعل الطائفة تحرس وصلى بطائفة ركعة، فلما صلى بهم ركعة ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلموا وذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، ثم قضوا الركعة التي عليهم ثم سلم بهم. الصفة الخامسة أنه صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، صلى قسم قسمين، صلى بطائفة ركعتين وسلم هذه الفريضة، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فصارت الصلاة الثانية له نافلة ولهم فريضة. وهذه من الأدلة على أنه يصح اتمام المفترض المتنفل. هذه 5 صفات ذكرها الإمام مسلم هنا رحمه الله، وإذا صلى على أي صفة صحت يختار من الصفات ما يناسب حاله. هناك صفة ثالثة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الحضر 4 ركعات وصلاة السفر ركعتا وصلاة الخوف ركعة، ركعة واحدة. هل ذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف يكتب بركعة واحدة، هناك أيضا صفة سادسة تبين بعض العلماء وهي تكبير عند المسارفة، إذا لم تمكن ما في إلا قطع الرقاب السيوف يقطع رقبته، أو إما يقطع رقبة العدو أو العدو يقطع رقبته، يكثر بالتكبير في هذه الحالة. نعم. قول ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك. نعم، إذا ما تمكنوا صلوا مشاة ركبانا ومشاة، الراكب يصلي والماشي يصلي ويؤمن بركوع السجود. وهو يحرم مستقبل وغير مستقبل، يصلي وهو يركب يمشي خوفا من العدو ويوم بالركوع والسجود ما يفتد على الأرض وهو ماشي، والراكب كذلك راكب ومسرع ويصلي ويوم. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا، نص الآية هذا ذكره الله في القرآن، فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فرجالا يعني راجلين ماشي، صلوا رجالا وأنتم مشاة، أو ركبانا وأنتم راكبون على الدواب وعلى غيرها ما يسر الله. نعم، يحمل على التحام الصف، لا على عدم التمكن، على عدم إذا لم يتمكن لما استطاعوا. نعم، حدثنا خوف شديد ما استطاعوا. نعم، البخاري وجماعة بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت الصحابة صلوا صلاة الفجر الضحى لما فتحوا تستر، هذا ثابت بعد خروج الوقت. نعم، إذا صلاة الخوف يعني يحمل على ماذا؟ نعم، قل عدم صلاة الخوف ما يتمكنون صفوا كيف يصلون هم على الأبواب وعلى الأسوار والعدو أمامهم. نعم، على أي ما يستطيعون، لو استطاعوا صلوا عليه، إذا لم يستطيعوا أخروها. نعم، هذا عند المسارفة، عند قطع رقاب السيوف، اختلاط العدو بالسيوف، اختلطوا خلاص ما فيه إلا مسارفة، اليد يضربه بالسيف، تضربه بالسيف يضربه بالسيف. نعم نعم نعم، هذه بعض الصفات، وليأخذوا أسلحتهم. فإذا هذه الآية فيها بعض صفات الخوف التي جاءت في الحديث: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا يعني صلوا، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا ولتقولون على أسلحتكم. هذه بعض صلاة الخوف ذكرها الله في القرآن العزيز، إنه إيه؟ يصلي بطائفة ويأخذون أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا يذهبون يكون وراءكم يحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه. هذه بعض صلاة الخوف، يعني يصلي بطائفة وطائفة يحرسون، فإذا صلوا إذا سجدوا يعني صلوا، جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم وذهبت الطائفة الثانية تحرس. وكذلك إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا بين الله تعالى به: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا وركبانا، رجالا راجلين يعني مشاة، أو ركبانا راكبي على الدواب على غيرها من المركوبات. نعم، ما يدل على جواز الصلاة في أي صفة وأنت لم تدل؟ لا، يعني اختار منها الصفات المناسبة، وهذه الصفات يعني الصفات تعددها يدل على أنه يعني كل ما يمكن حصل في هذه الصفات، كيف تأتي بالصفة غير الصفات؟ ما في غير الصفات، تصور تأتي بالصفة ما في غير الصفات، ما إذا تمكنت من هذه الصفات صلي بالإيمان، وإذا لم تتمكن أخرها أيضا. كلها الحمد لله الأمر في هذا واسع، أنت تجيب صفة من عندك كيف تجيب صفة؟ صلي على حال إذا كان العدو جهة القبلة صفى بهم صفين، وإذا كان بغير جهة القبلة يصلي ولا من القبلة، إذا لم يتمكنوا قسمهم قسمين، قسم يحرس وقسم طائف تحرس وقسم صلي، وإذا لم يتمكنوا كل يصلي وحده، وإذا لم يتمكنوا أخروها. نعم، صلى إليك، إذا صلى في الحضر يصلي أربع بهذه الصفات؟ لا، في هذه الحضر ما أقول الحضر قد ما صلى، الحمد لله الحضر العدد كبير، والحضر يقاتل الرجال والنساء والصبيان ولا ما صلى صلاة الخوف يعني الطائفة يصلوا في أماكنهم. نعم يعني هذا في السفر. نعم السفر الحضر متحصنون في البيوت ما تدعو الحاجة إلى صحيح. لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير قد يؤخروا مثل يوم الأحزاب. نعم في خلاف بين العلماء بعض العلماء هل هي غزوة ذات الرقاع أو غزوة المريسي أو غيرها ما في يعني في خلاف شديد في تحديدها هنا بعد الأحزاب. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. نعم هذه الصفة الثانية. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بومرائهم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وفركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني فلما سجد بالصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أنه كان كما يصلي أمراؤكم هؤلاء ثم خص جابر أنه قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. نعم هذه صفة ثالثة وفيه أنه صلى الصف الذي يليه ركعة وثبت الصف الثاني قائم حتى قاموا للركعة الثانية فلما قاموا للركعة الثانية ثبت النبي قائما حتى صلى الصف الثاني الركعة فلما انتهوا من الركعة تقدموا وتأخروا تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الثاني ثم صلى بهم الركعة الثانية صلى بالصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس الذي هو الصف الأول فلما انتهوا من الركعة ثبت جالسا حتى صلى الصف الثاني الركعة ثم سلم بهم جميعا. والصفة التي قبلها أنه يصلي بالصف الذي يليه فإذا قام انحدر هذا الصف الذي ثم قام يعني قريب من هذا. نعم لكن في الصفة الثانية ما يركعون الصفة الثانية ما يركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة التي قبلها يعني هذه الصفة الأخيرة، يبقى الصف الثاني يحرس ولا يركع ولا يسجد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركعون ويسجدون. أما الصفة التي قبلها يركعون جميعا ويرفعون جميعا ولا يبقى للسجود. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السجود انحدر الصف الثاني بالسجود. نعم الصفة الثالثة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء. حديث السالم حسن اختاره الإمام أحمد في صلاة ذات اللقاء، قال اختاره حديث السالم. نعم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصلاة الرابعة، صفا قسمه قسمين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة التي بقيت عليهم ثم سلموا وذهبوا، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من الصلاة ثم ثبت جالسا حتى صلوا الركعة التي بقيت لهم ثم سلم بهم. نعم. الأذان والإقامة سهل المعروف من الأدلة، ما يكلف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا، قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك، قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. هذه الصلاة الخامسة، أنه صلى بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، وليس فيه أنه سلم، ظاهر أنه صلى بهم أربع ركعات بسلام واحد، لكن جاء في سنة أبي داود أنه صلى بركعتين طائفة ركعتين ثم سلم، وصلى بركعتين طائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فتكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة، فيكون فيه حجة على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الطائفة صلوا مفترضين والنبي صلى المتنفل، وكما جاء في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أدركته الصلاة في المسجد الحرام فصلى الظهر، ثم لما جاء منى وجد أصحابه مجتمعين ينتظرونه فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. نعم. وكذا كما ثبت أيضا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أصحابه في حي من أحياء المدينة ويصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن السلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. نعم. كما سبق. نعم. الصفحة الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. نعم. بالأذان. نعم. هذا الأذان. نعم. هذا قال الإمام أحمد صححه النبي ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة. نعم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث

قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وهذا الشيء إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. اختلف العلماء في الغسل للجمعة هل هو واجب أو مستحب على أقوال ثلاثة. قول الأول لجمهور العلماء قالوا الأمر الاستحباب، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل. وذهب آخر من أهل العلم وقل لبعض الصحابة والتابعين والظاهرية إلى أنه فرض وأنه واجب، واستدلوا بهذه الأوامر، قالوا هذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب، من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الآتي وقال قصر الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أي بال، قال هذه أوامر والأصل فيها الوجوب. أما الجمهور فقالوا أن هذه الأوامر مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أخطاء، منها حديث سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث حديث الحسن بن سمرة فيه مقال حديث الحسن عن سمرة، لكن في حديث أبي هريرة صح منه سيأتي في البخاري من توضأ يوم الجمعة ثم جاء ثم تقدم وجاء واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وهذا في البخاري وصحيح. قوله من توضأ يوم الجمعة ولم يقل اغتسل واستمع وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وسيأتي هذا. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة أن سيأتي أيضا أنهم يأتون وكانوا يشتغلون في الأعمال وفي المهن تخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم، قالوا لو اغتسلتم هذا يشعر بعدم الوجوب، المعنى لو اغتسلتم لكان أفضل. وأما حديث أبي سعيد وصف الجمعة واجب على كل مسلم، قالوا معنى واجب على متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب، أي متأكد. والقول الثالث أنه يجب على أهل المهن دون غيرهم، أهل المهن وأهل الحرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب العمل والمهن، فإنه يجب عليهم الغسل. واستدلوا بحديث عائشة كما سيأتي أن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم وليس لهم كفاة، ليس لهم عليك فيهم العمل، وكانوا يعملون بأنفسهم فكانت تخرج منهم الريح، فقال النبي لو اغتسلتم، قال هذا دليل على أن الغسل واجب على أهل المهن، وأما غيرهم فهو مستحب. قل الأول قل الجمهور أنه مستحب، وهذه الأوامر مصروفة، اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد رحمه الله. وقول الثاني أنه واجب على كل أحد، اختار فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة. استدلوا أيضا الجمهور بقصة عمر مع عثمان، قالوا إن عمر صحيح أنه أنكر على عثمان عدم الوضوء لكن لم يأمره بالرجوع إلى بيته ولو كان واجبا، والصحابة كذلك يسمعون وقروا على ذلك، فلو كان واجبا قال ارجع إلى بيتك واغتسل تركت الواجب، فلما لم يأمره بالرجوع إلى بيته دل على أنه مستحب، ولكنه ينكر على الأكابر ترك المستحب. نعم، ومن الأكابر ومن السابقين الأولين ومن اقتداء بهم فأنكر عليه ترك الغسل وإن كان مستحب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال نعم. قرأت على مالك هذه السمرة ضعيفة لأنه من رواية الحسن عن سمرة فيه بعض الضعف ليس في الصحيح. نعم هذا قال به بعض أهل العلم. لا الأقرب أحد أما إما مستحب أو واجب. قول الجمهور قول قوي لأن حديث أبي هريرة حديث الحسن عن سمرة هذا ضعيف لأن انقطاع فيه انقطاع، لكن حديث أبي هريرة الآتي ما من توضأ يوم الجمعة واستمع وأنصت وصل لهم وبينهم في الجمعة الأخرى وجلس ثلاث أيام سيأتي. نعم وقدر الوجوب قول قوي الأوامر واضحة في هذا. نعم نعم لا يمكن صفات أخرى في غير الصحيح. نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى مختلف فيها تكبيرة هذا قول لبعض أهل العلم. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد قوي ومن أدلة أهل القول الثاني قال هذا واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم والواجب المحتلم البالغ على كل بالغ. ومن أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك قال رسول الله غسل على كل محتلم غسل والسواك والطيب قال فكونه قرن بالسواك والطيب دل على أنه مستحب لأن السواك مستحب والطيب مستحب فكذلك ما قرن معه هو الغسل. نعم هذا من أدلة الجمهور أدلة مجتمعة يقوون بها ما ذهبوا إليه. نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يعني لو أنكم تطهرتم يعني لكان أفضل تقديره هذا قال الجمهور تقديره لكان أفضل إلا على عدم الوجوب. والطائفة الثالثة قالوا إن هذا دليل على أن وجوب الغسل على أهل الحرف يلبسون العباء ويأتيهم الغبار الشوارع فيها غبار إذا مر مثلا دابة عجلة الدابة ما عندهم شوارع مزفلتة ويلبسون العباء أيضا صوف إذا اجتمع العباء أو غبار خرجت منهم الريح صار رائحة فقلنا لو اغتسلتم نعم لو تطهرتم ليومكم هذا. نعم وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة تفل ولا تفل ضبطت في الحتة عندك الشارع تكلم عليه لا لا تفل يعني رائحة هو بتعين فوق ثم فاء مفتوحتين ها تفل ولا ذكر وجه آخر يعني تخرج منهم الريح. نعم تفل تكون لهم كفاة ليس يعني ما عندهم خدم مثلنا كل يعملون بأنفسهم ليس لهم كفاة تكفيهم فهم يعملون بأنفسهم والإنسان اللي يعمل لا بد أن يصيب شيء من الريح والغبار العامل أما الذي له خادم يخدمه تكون ثيابه نظيفة ولا يكون عنده عرق ولا شيء لكن الصحابة ما كان لهم خدم وليس لهم كفاة تكفيهم فكانوا يعملون بأنفسهم. نعم وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قالوا هذا يدل على الاستحباب لأنه قرن الغسل بالسواك والطيب والسواك والطيب مستحبان بالاتفاق فدل على أن ما قلنا معهما مستحب كذلك. وآخر قالوا قال غسل الجمعة واجب هذا تصريح بالوجوب. نعم ولا يلزم من كونه قلنا به غيره أن يكون الحكم واحد. نعم إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. نعم يعني هذا لتأكده يعني إذا لم يجد طيب إلا من طيب المرأة وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه يعني حتى ولو من طيب المرأة إذا لم يجد حتى ولو كان ريحه خفي هذا يدل على تأكد الطيب يوم الجمعة. نعم حدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما

وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، فيه النهي عن الكلام والخطيب يخطب، وأن هذا من اللغو. إذا قال لصاحبي أنصت فهذا من اللغو، وهذا من باب الكار، وهم من الكار المنكر. كيف إذا كان بغيره؟ بالعام لا يتكلم ولا يقول أنصت، وإنما يشير إليه بالإشارة كما لو كان في الصلاة، فالصلاة تشير بالإشارة، فكذلك الخطبة. ولا ترد السلام أيضا، إذا سلم عليك إنسان والإمام لا ترد، لكن إذا شرط بيدك لا بأس، مدت يدك. ولا تشوك أيضا، لأن هذا من العبث، هذا هو الأقرب منها. حتى السواك كما أنك تسوك في الصلاة لا تسوك والإمام يخطب، لأن هذا يشغلك، استمع الخطبة، لا تسوك ولا ترد السلام ولا تشمت العاطس ولا تنكر المنكر، وإنما تشير بالإشارة ثم تنبه بعد الصلاة. نعم. وحدثني وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى، وإذا كان هذا فيه كان منكر فغيرهم باب أولى. نعم. وحدثني عبد الملك بن فهد، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يحضر سمعه وقلبه الخطبة، هذا المقصود. ليس المراد أن الإنسان ما يتكلم ثم يسرح ولا يستمع الخطبة، لا، المراد حتى يستمع الخطبة وينتفع بها موعظة الأسبوع، ويحضر قلبه وذهنه يقبل على الخطوة على الخطيب ويسمع. ليس المراد أنه لا يرد السلام ولا يشمت العرض ولا يتكلم ولا يصل سارح أو نائم، يعني يجاهد نفسه حتى لا يصيبه النعاس، حتى لا يذهل على الوساوس، حتى لا يسترسل مع الوساوس. نعم، حتى يستمع ويستفيد، هذا المقصود من الخطبة. نعم. قد يمر بها الإمام مثل أصفاق الرسول أو الذكر، هذا ما هو كلام الناس، حتى عند الصلاة في الصلاة، أقول في الصلاة إذا قلت سبحان الله والحمد لله ما تطول الصلاة، هذا ذكر، تقول اللهم صل على محمد يكون من نفسك لا بأس، هذا ما هو من كلام الناس، ممنوع تكلم مع الناس. نعم. لا لا، بدون صوت مستمع بينه وبين الناس. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، تشفيت العاطف ما يشمت، ها؟ يجوز تكلم مع الخطيب، تكلم مع الخطيب أو الخطيب يكلم ما شاء، كلام مع الخطيب لا بأس. نعم. من حين يدخل. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارط وعن ابن المسيب أنهما حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث، في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. نعم، لغة لغوت، لغيت، لغة كثيرة لغوت. نعم نعم، هذا هو الله. نعم جاء في الحديث من مسلم. نعم. رد الإشارة بإشارة في الصلاة مثل الصلاة، الصلاة ترد السلام بالإشارة، والخطبة ليست أشد من الصلاة. نعم، إذا كان المصلي يرد الإشارة فالخطيب كذلك، فالمستمع الخطبة كذلك. نقل المصاحف، وش نقل المصاحف؟ ها؟ لا، لا يشتغل بشيء أبدا. نعم نعم، يشير إليهم بالإشارة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي. بركة. قرأت حديث أبي هريرة من توضأ يوم الجمعة يأتي عفو الله عنه. ها؟ ولا طيب، بركة. نعم تقتصر في أي يوم، في كل سبعة أيام مرة، إلا إذا جاءت الجمعة صلت مع الناس لا بأس. نعم من جاء الجمعة فلا تقتصر عام. نعم تحولها تقتصر، والصبي كذلك. نعم. أما إذا تحضر الجمعة تقتصر في كل سبعة أيام مرة. نعم نعم فلا جمعة له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة له. نعم شرب اللي في الحرم شيخ يطبون الحديث مع الناس في الجمعة. نعم الشرب اللي في الحرم يطبون الحديث مع الناس في الخطبة، هل يصلونها ظهر أو جمعة؟ لا يصلوا لها جمعة، لا يتكلم، يشير بالإشارة. نعم نعم لا توب له. نعم لكن تجزيه ما يعيدها. نعم وفق الله الجميع.